نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جهود مباركة وثمار يانعة بارك الله في القائمين عليها وأجزل الله لهم العطاء في الآخرة إذ الدنيا لا تستطيع أن توفيهم حقهم أو تكافئهم على بذلهم أوقاتهم وجهودهم بل وأموالهم في زمن الشدة والحاجة وتخلي كثير من الناس عن المسؤولية طال مقامه بيننا ينظر إلى ما نقدمه ويسمع كلام طلبته وحقه علينا إذا حضر أن يتكلم وإذا تكلم أن يسمع كيف لا وقلوبنا متلهفة إلى سماع كلامه إذ كلامه لنا أمتع وتوجيهه لنا أنفع مع كلمة ضيف حفلنا وتاج مجلسنا فضيلة شيخنا الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله وسدد خطاه وكتب له أجره ومسعاه ونفعنا بعلمه وما تفضل به من النصح وأولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. كم أنا سعيد بمشاركة آبائي وإخواني وأبنائي أهل هذا الحي المبارك، حي يفخر الإنسان بأن يسكن فيه وأن يكون بين أهله، عرفوا بالطيبة، عرفوا بالمساعدة، عرفوا بالتآخي، حتى قال القائل أتمنى أن أسكن في حي القرن. لما حضر جنازة فرأى كيف أن الناس جميعا تركوا أعمالهم من أهل هذا الحي وحضروا في جنازته يدعون ويترحمون، أخوة وإخاء، تعاون وتضحية وفداء هو شعاركم يا أهل حي القرن. ومثل هذه المفاخر الكبيرة من البرامج والأنشطة والجهود التطوعية والشبابية تظل في حيز الخوف إن لم نحميها. هناك من يريد أن يسرق بهجتنا، هناك من يريد أن يمحو ابتسامتنا، هناك من يريد أن يأخذ من تحت أيدينا لقمتنا ليجر شبابنا وأبناءنا على صغر سنهم وقلة عقلهم إلى أوكار بعيدة عن الفضيلة، بعيدة عن الطموح، بعيدة عن العمل، بعيدة عن الخلق، بعيدة عن تربية الآباء والأجداد، يذهب بها في وحل حيث لا معقول، حيث تسلب العقول، حيث يتعاطى العاقل ما يذهب لبه وعقله. متى سمعنا في سيئون عبر ما سمعنا من أخبار أجدادنا في 100 سنة ماضية؟ أو سمعتم أن شابا يأتي بدبة الغاز ثم يفتحها على والديه ثم يأتي بالولاعة وقد عم المكان بهذه الرائحة المحرقة لولا أن الله سلم وأنها تعطلت في يديه والقضية معروضة في محكمة سيئون اليوم. من كان يتصور أن المأساة ستصل إلى هذه الدرجة أن أحدهم يصب البترول فوق أبيه المقعد العجوز ثم يولع فيه النار ويحرقه فيقولون له ماذا تفعل ماذا تفعل؟ فيقول ما ترون السيل السيل قادم خلوني أدف الشيبة السيل قادم. فلما استيقظ من سكره ومن شبوه بعد يومين وعرف ماذا فعل أصابته حالة من الهستيريا وفقد العقل وخرج وانفصم عن الناس أنه فعل بأبيه هذه المحرقة. عن أي شيء نتحدث إن لم نحمي شبابنا إن لم نحمي أبناءنا إن لم نحطهم بالبرامج الجادة ونحرسهم من بين أيديهم ومن خلفهم من سراق الشوارع الذين يريدون أن يسرقوا منا هذه الثمرة لتكون هذه المأساة. لغروا أن ينتهي مركز عباد الرحمن بكوادره التربوية بأساتذته ومربيه ليسهر الليل ويصل النهار وهو يفكر ويخطط ويدرس ويراجع ويطور أعماله سنة بعد سنة حتى نرى مثل هذه المنجزات ونتحدث اليوم عن مثل هذه الأعمال الرائعات. هم كذلك جعلوا من حظ جبهتهم على الأرض دعوة لكل أب وأم وابن وبنت وشاب في هذا الحي جعلوا من حظ جبهة سجودهم على الأرض بكاء ورجاء في الله أن يعينهم على أن يحفظوا شبابنا وأبناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه. في اليوم الذي أصبح الواحد منا يبحث عن لقمة عيشه يطارد ما يطعم أهله وجد أمثال هؤلاء الذين يضحون بطعام أهلهم لكي يصنعوا لنا هذه الإنجازات التربوية الرائعة في أبنائنا وبناتنا. شرف وأي شرف، وسيبقى هذا الحي يرمي بالشرف إلى أعلى الدرجات ما دام أمثال هؤلاء الأخيار فيه وما دام أمثالكم من المحبين الناصرين لهم معهم فإننا إلى خير وإلى خير. أي شيء أعظم أن نكون من الصالحين؟ أي شيء أكبر أن أكون أنا وأنت من الصالحين؟ إبراهيم عليه السلام يقول ربي عن خليله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من وإنه في الآخرة من الصالحين. شرف أن نكون من الصالحين ومع الصالحين. مدح الله يحيى لنبيه زكريا وأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شرف كل الشرف أن الله يقول أنك أنت من الصالحين ويثني الله على عيسى ابن مريم فيقول الله سبحانه ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذا كنت أنت من الصالحين وكان ولدك من الصالحين أبشر. هذه مرتبة الأنبياء وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. شرف، ليس الشرف أن يكون مع كمال، قد حكم سليمان العالم وجمعت له الأموال والكنوز من الجن والإنس والطير، أتوا بها إلى سليمان، لكن ماذا تمنى سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ماذا تريد يا من ملكت العالم؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمنية يتمناها من حكم العالم، ليس الشرف بالجاه بالمناصب، تولاها يوسف عليه السلام، صار عزيز مصر، صارت الناس تأتي إليه ليطعمهم من الميرة من الطعام. وفي النهاية ماذا تتمنى يا يوسف يا عزيز مصر؟ أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أمنية للأنبياء، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إنجاز حققه الأنبياء وأدخلناهم برحمتنا في عبادنا الصالحين. إبراهيم لما بلغ هذه الدرجة تمناها لأبنائه، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربي هب لي من الصالحين. أن يعطيك الله ابن مثل هؤلاء الذين رأيناهم الآن وقد ابتعدوا عن المسكرات وابتعدوا عن الإجرام وابتعدوا عن الظلم وابتعدوا عن أذية الخلق، وصاروا في بيوت الله يسمعون كلام الله كاملا. هذه والله الأمنية التي تمناها إبراهيم، هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. كيف لا أتمنى أنا وأنت؟ وقد تمناها الأنبياء والمؤمنون. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كيف ما أطمع أنا وأنت وقد طمع فيها أنبياء ومؤمنون أن يدخلهم الله مع القوم الصالحين؟ أيها الإخوة، كيف نصل للصلاح؟ كيف نجعل حينا هذا حي الصالحين؟ كيف نجعل أبناءنا من الصالحين؟ كيف نكون بأنفسنا من الصالحين؟ اسمع ماذا تفعل يا من تتمنى وتطمع أن يدخلك الله مع القوم الصالحين. أول ما تصنع، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، نريد إيمان، نريد محاضرات، نريد مواعظ، نريد دروس عقيدة، نريد نتعلم الإيمان. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نريد دعوة، نريد قوافل دعوية، نريد خطابة، نريد يتعلم أولادنا إلقاء الكلمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد نقول كلمة الحق ما نخاف من أكبر إنسان، لأن الكبير هو الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان. ويسارعون في الخيرات، نريد أعمال تطوعية، نريد شباب ينتشرون في الشوارع ليسقون الناس الماء البارد في اليوم الحار، نريد من ينظف شوارعنا، نريد من يعقم مساجدنا، نريد من يشيد مدارسنا، نريد شباب يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. عرفت كيف تصبح من الصالحين؟ لا غرو أن تأتي برامج مركز عباد الرحمن تعلمنا الإيمان، تعلمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلمنا كيف نتطوع ونسارع في الخيرات حتى ندخل وأبناءنا في الصالحين. تريد أن تكون من الصالحين؟ يوم الدين اسمع ماذا يقول ربي وربك. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان. إيش مشكلته؟ ارتفعت الأسعار؟ لا. إيش مشكلته؟ ضاعت عليه قطعة أرض كان يريدها؟ أبدا. إيش مشكلتك؟ ليش تبكي؟ إحنا عندنا الناس يبكون على الدنيا، أما صاحب محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد جاء يبكي، مالك؟ قال يا رسول الله والله إني أحبك أكثر من أهلي، والله إني أحبك أكثر من ولدي، والله إني أحبك أكثر من نفسي. والدليل يا رسول الله إني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي إليك وأنظر إليك. طيب إيش المشكلة؟ ليش تبكي؟ قال وإني تذكرت موتي وموتك، وأنت إذا مت رفعت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. والرجل يبكي. ليش يبكي؟ يقول الدنيا سهل، كل ما أتمنى أترك أهلي ومالي وولدي وآتي وأنظر إليك، لكن كيف سأراك بالآخر؟ أنت وين؟ أنت أين وأنا أين؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجاب على الرجل. الرجل يبكي، الرجل يريد جواب، من سيجيب؟ سكت محمد صلى الله عليه وسلم على محمد، ماذا يقول له؟ فإذا بالله يقول له ولي ولك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تريد توافق الصالحين؟ تريد تكون مع الصالحين؟ الله الله، كل ما قال لك الواعظ قال الله قل سمعنا وأطعنا، كل ما سمعت من المحاضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا طريق الصالحين، هذا طريق الصالحين. باختصار احضر محاضرات هذا المسجد واشحن نفسك إيمانا، ثم اخرج وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وخالق الناس بخلق حسن وقم الليل. فإذا ضعفت احضر مرة أخرى مجالس الإيمان واشحن نفسك بالإيمان، ثم اخرج واعمل الصالحات في أهلك في جيرانك مع ربك، ثم ارجع ثم اخرج ثم ارجع. والذين آمنوا، والإيمان أن تستمع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، تخرج وقد امتلأت إيمانا فتعمل الصالحات. ماذا تفعل بهم يا ربي؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والله قسم من الله أن يدخلك في الصالحين، تمناها الأنبياء ودعا بها الأنبياء، وربي يقسم يدخلك معهم يدخلك معهم. لكن املأ نفسك إيمانا. النفوس إذا ابتعدت عن الخير ضعفت، فصار الإنسان يفكر في الحرام، صار الإنسان يفكر كيف يسرق، كيف يظلم، كيف يأكل حقوق الناس. فإذا جلست في مجالس الإيمان صار الإنسان يفكر كيف يطعم المسكين ويمسح على رأس اليتيم ويدعم حلقات القرآن. أنت حيثما تضع نفسك يا ولدي، يا ولدي إذا جلست في الصباح فرفر في الشوارع وتحت الخرابات ما بتضوي بخير. إذا أردت أن الله يجعلك من الصالحين اذهب ابحث عن مجالس تبعث فيك الإيمان والعمل الصالح. أيها الإخوة، أما أننا لو أصبحنا من الصالحين ما الذي سيحدث؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يقسم ربي أن يعيشك أحسن حياة. من الذي يقسم؟ ليس غني ولا مسؤول ولا رئيس، الذي يقسم ربي والله أنك تعيش أحسن حياة، حياة لا تخاف ولا تحزن، حياة لا تقلق، حياة سكينة ما تجيك الهموم والغموم، قسم من ربي. فلنحيينه حياة طيبة، المهم أن تكون من الصالحين. تدري ما الذي سيحدث لو كنت من الصالحين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما يراك أحد إلا يحبك. ليش؟ لا أطعمته، لا سقيته، لا وضعت ريال في جيبه، لماذا يحبك؟ سبحان الله، صار لك القبول عند الناس، لأن الله إذا أحبك نادى في جبريل أني يحبه فيحبك جبريل، فينادي في أهل السماء فيحبك أهل السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. يأتي أحدهم يقول لي فترة وأنا أدعو الله بالسجود أن أراك. ليش؟ يأتي إنسان من الشحر ليحضر خطبة في سيئون بسيكل ويرجع مرة أخرى، لماذا؟ لماذا؟ أخي الكريم، إن كنت من الصالحين سيجعل الله في قلوب الناس محبتك. ما أجمل هذه الحياة، من أفضل من الصالحين؟ يخافون؟ يهددونهم؟ من ماذا؟ تخوفون من ماذا؟ إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولاك الله، تعيش في أمن، تعيش في راحة، لأنك مع الله. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يستطيع ويتجرأ يحارب ربي؟ وربي يقول ويتولى الصالحين. أخي الكريم، لا تصدق أن هناك أحد أحسن من الصالحين، لا لا لا والله، ما هناك أحد أحسن من الصالحين، لا آل كذا ولا آل كذا ولا آل كذا. لا تبحث عن الشهرة في كأس ترفع فوق رأسك وقلبك خالي من الصلاح. لا تذهب وتبحث عن الراحة في أموال وأرصدة تجمعها وتضع شيكات البنوك في جيبك. أفضل الناس من هم يا رب الناس؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لا صدق أبدا أن هناك أفضل من الصالحين. أولئك هم خير البرية، هذه الدنيا. فإذا جاءت الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها وأن يوفقنا وإياكم لها. أيها الإخوة، جاءت هذه المراكز وجاءت هذه الجهود لتجعلنا من الصالحين، لتقول لك هلم إلى قافلة الصالحين. إلى متى وأنت معرض؟ إلى ما أنت وأنت بعيد؟ إلى متى وأنت ما تريد أن تصلح ما بينك وبين الله؟ أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجتك، ما بينك وبين أولادك، ما بينك وبين جيرانك. إلى متى؟ والله سيأتي وقت تقول وتتمنى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لكن للأسف لن يستجاب لك. والله سيأتي وقت يقول القائل ربي لولا أخرتني. ليش؟ تلعب كرة؟ ليش؟ بتبيع وتشتري في السوق؟ ليش؟ تبني بيت وتعمر دار؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى ربي لولا أخرتني فأصدق. ها؟ من يكمل؟ أنا أبغى أسمعها من الشباب كلهم في المسجد هذا، أكملوا معي الآية، ربي لولا أخرتني فأصدق ها وأكن من الصالحين. الله سبحانه وتعالى كريم، رب العرش العظيم، أن يجمعنا وإياكم جميعا، يجعلنا من الصالحين ويجمعنا بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. كلمات دقيقة عذبة رقيقة من نفس شقيقة تجلي لنا الحقيقة وتهدي إلى أفضل طريقة، بارك الله في قائلها ونفع بها سامعها بمنه وكرمه وفضله وإحسانه. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مولد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه.